الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطيب. قال الشارح: أي من النهي عنه والوعيد فيه. مصدر تطير يتطير تطيرا، وطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرا. طيرة طيرة تطير طيرة طيرة طيرة كما يقال تخير خيرا خيرا خيرا. ولم يجيب المصادر على هذه الزنة غيرهما. وأصله التطير بالسوانح والبواح من الطير والضباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج، قلت: ما السانح؟ ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: وما ولاك مياسره. والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب 27 في فتح في كتابه التوحيد: قال: باب ما جاء في التطير. وكذلك أطلق الشيخ الحكم وترك الأمر، قال ما جاء فيه، وأتى بالآيات والأحاديث يعني في باب التطير، لأن من التطير الفأل، هذا نوع منه وهو حسن، ومنه التشاؤم وهو سيء. لذلك قال: باب ما جاء في التطير، وترك الأمر للحكم على ذلك بعد يعني أن يأتي الآيات والأحاديث في الباب. في قول الشارح، شرح الشارح معنى التطير وأطل التطير، ويطلق إذا كل التطير يطلق على التشاؤم، وأصله زجر الطير. فالعرب فقلنا أن كل ما يسير على اليمين خير، وإذا سار على اليسار شر. يعني الشخص الذي ينوي عمل في المستقبل يريد أن يعرف بخته وحظه ونصيبه فيه، فيقوم يسير طير، يكون طير واقف فيزيره أو غزاء نحوه. فإن هرب يعني ناحية اليمين عند ذلك ظن أن هذا دليل الخير وأنه سيكون له خير، وإذا اتجه هذا الطائر شمالا فيتشاءم، يعتقد أن هذا شر ويقعده هذا عن عمله وعما نواه. هنا الشرح قال: أي قال قوله باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد فيه. يعني كأنه رجح لأن قول شيخ الإسلام باب ما جاء في التطير يعني من النهي والوعيد فيه، لكن سيأتي أن بعض يعني هذا التطير يعني فيه أمر يعني جاء في السنة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره يعني والفعل نوع من يعني استشفاف الخير من أمر يعني واقع، وتأتي كيف يكون الفعل. قال: مصدره تطير، تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن. الطيرة أو الطيرة اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجئ في المصادر على هذه الزينة في علاه. غيرهما. قال أصله بالسوارح والبوارح، السامح يعني ما يذهب يمينا والبارح ما يذهب يسار. قال من الطير والضباع وغيره، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم إذا اتجهت هذه يعني يسار، فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع ولا دفع له. قال المدائني هذا من علماء اللغة، قال سألت رؤبة بن عجاج عالم عظيم من علماء اللغة، قال قلت ما السانح؟ قال ما ولاك ميامنك، يعني الذي يوليك ميامنك. وهنا الحقيقة ميامنك يقصد ميامنك أنت، يعني إذا سار في جهة ميمنك. قال فما البارح؟ قال ما ولاك ميامنك، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح أو النصيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقائد. نعم. ولما كانت الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها اتقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. هو ليست معنى الشرك بمعنى أنها عبادة لغير الله تبارك وتعالى، ولكنها يعني هي نوع من العياقة ونوع من الكهانة ومعرفة الغيب عن طريق أمر لا علاقة له بالغيب. وكان العربي يقول العمر كما تدري الضوارب بالحصى ولا تاجرات الطير ما الله صاعد، يعني ما علاقة الطيرة تسير إلى اليمين وتسير إلى اليسار، علاقة البخت والنصيب والحظ لا أمر فيها. فالشرك هنا أنه ليس هو هذا الصنم يعبد أو أنه إله يعبد مع الله، ولكن هي من يعني معرفة الغيب عن طريق أمر لا لا لا لا علاقة له بالغيب، الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى، لذلك جاء النهي عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشارح: ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وأن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. نعم. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذا، أي نحن الجديرون والحقيقون بها ونحن أهل. وأن تصبهم سيئة أي بلاء وقح يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم. ما قضي عليهم ما قضي عليهم وقدر لهم وقدر لهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبل، أي إنما جاءهم شؤم من قبل كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. طائرهم هنا في الآية يعني حظهم ونصيبهم، الحظ والنصيب. جاءت الطائر مدام أنه فإن هذا شأن العرب أنه يتطير وبعد ذلك يعرف حظه ونصيبه عن طريق حركة التربية الظنية، ثم أصبح مع الاستعمال يصبح طائر بمعنى الحظ والنصيب. ثم جاء في قول الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة في كتاب يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره يعني حظه ونصيبه، كل ما هو موعود ملزم في عنقه. قال بعضهم ملزم في عنقه يعني أن كتاب المقادير يعني موجود في عنقه، أو ألزمناه طائره في عنقه يعني أن المقادير تقوده كما يقاد الحبل في عنقه. الإنسان إذا كان في حبل في عنقه ويقوده فحبل المقادير يقوده إلى الخير، إن كان قد كتب له خير فسيسير بقدميه إلى هذا الخير، وإن كان قد كتب له شر فسيسير بقدميه إلى هذا الشر، كما قال تبارك وتعالى: قل لو كتب عليكم القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلو كان الله فضل الله تبارك وتعالى على الذين قالوا لإخوانهم الذين قتلوا المنافقين الذين قتلوا في المعركة قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فقالوا لو كانوا موجودين عندنا وما راحوا الغزوة ما ماتوا وما قتلوا قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فلو كنتم في بيوتكم وناس مكتوب عليه قتل في هذا المكان لا بد يخرج بقدميه فلا أمر النبي يقول يعني رزق أحدكم أشد له طلبا من أجر فهل خير يطلبك كما يطلب الأجر فلا فرار من القتل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني بخته وحظه ونصره ملزم به فيقوده القدر إلى كل إلى الخير والشر لأنه قد مكتوب له فمكتوب عليه أن يسير هذه حيسير يلقى خير حيلقى خير يلقى شر حيلقى خير لأنه بخته وحظه ونصيبه خلاص معقود به. قول الله تبارك وتعالى على قوم فرعون ألا إنما طائرهم عند الله وذلك أنهم على عادة كل الكفار المشركين لما يجيهم كان لما تأتيهم حسنة الله يقول فإذا يعني جاءتهم حسنة قال لنا هذا يعني يعتقدون بأنهم أهل لأن يكون الخصب والنماء والخير قال لنا هذه ما ينسبوها لله تبارك وتعالى أنه بفضل الله ورحمته لا هم يعني أهلها ويستحقوها ويجدون به وإن تصبهم سيئة يطير بموسى معه يقول هذا سبب كل البلاء والمصائب هذه من موسى ومن بني إسرائيل دول عدول الموجودين عندنا وهم ما كان أصابنا ما أصاب وهذه مقالة يعني كل المشركين في كل زمن أنهم يتشاءموا بالصالحين كما قال قوم صالح له قالوا اطهرنا بك وبما قال إنما طائركم عند الله ولكنكم قوم تفتنون فقالوا طيرنا بك بما مش معنى أنهم زجروا طير وكذا لا طيرنا بك بما يعني أنت وجودكم في بلد نذير شخص كلما تأتي أنت يعني رجل يدعي الرسالة وكذا وكذا يجيهم بعدين هلك قالوا طيرنا بك بمن معك قال إنما طائركم عند الله يعني حظكم وبختكم ونصيبكم ما يكون لكم عند الله ولكنكم قوم تفتنون إلى آخر الآيات فهذه الآية قول الله عز وجل إنما طائرهم عند الله يعني حظهم ونصيبهم قال ذكر في الآية قال فإذا جاءتهم الحسنة قال لنا هذه وأن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومع ثم ذكر كلام ابن عباس قال طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم يعني حظهم رصيد وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبل ومن قبله يعني شؤمهم يعني أجنبي المصائب التي تأتيهم طائركم عند الله يعني ما يصيبكم من مصائب هو عند الله تبارك وتعالى وطبعا بسبب يعني ذنوبكم ومعاصيكم. نعم. قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أن أكثرهم جهال لا يدرون ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم المسرفون. نعم هذه الآية كذلك في قوم في أصحاب ياسين قالوا لأن أصحاب ياسين لما جاءهم الرسل قالوا إنا فطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا نمسكم ولا نمسنكم منا عذاب أليم فقالت لهم الرسل طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فلما قالوا يعني إنا تطيرنا لكم يعني وجودكم ومجيئكم إلى قريتنا نذير شؤم له وأنه سيصيبنا بسببكم بلاء فقالوا طائركم يعني حظكم وبختكم ونصيب معكم إن آمنتم فإن الخير والبركة والسعادة وإن كفرتم لابد أن تعاقبوا من الله تبارك وتعالى ثم قالوا أيه ذكرتم؟ يعني هل تحدثوننا بأن ذكرناكم بالله تبارك وتعالى بل أنتم قوم مسرفون؟ نعم. قال الشارح: المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعداوتكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والشارح هنا يعني فسر دائما فسر الطائر بالشؤم، ولكن هو أصبح عام مع الاستعمال، أصبح عام، أصبح كله بالشؤم والخير، الحظ والنصيب، فليس هو يعني ما نابكم من شر معكم، وإنما ولذلك يعني الشارح قال: المعنى والله أعلم حظكم وما نابكم من شر معكم، لكن الصحيح يعني حظكم وقدركم وما يصيبكم معكم، بمعنى أنكم أنتم يعني سبب فيه، فمع الإيمان يكون الخير ومع الكفر يكون الشر، طائركم معكم يعني حظكم ونصيبكم وقدركم معكم، بالإيمان يكون الخير وبالكفر سيأتيكم الشر. نعم. فبسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، يعني ما هو الشر الذي، لأنهم هم يتوقعوا الشر، ما هو الشر الواقع بهم، وإنما الشر الذي يتوقعونه. فعلى كل حال الطائر أصبح أعم من الشؤم، الطائر هو كل ما يقع للإنسان حظه ونصيبه. نعم. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، والتطيب الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وعالم باب القصاص في الكلام، ونظيره قوله عليه السلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقالوا وعليكم، ذكره ابن القيم، وقوله: أن ذكرتم، على مرجوح هذا. نعم. طائركم معكم حظكم ونصيبكم معكم. نعم. وقوله: أن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. نعم. وقال قتادة: أن ذكرناكم بالله فطيرتم بنا. نعم، أي ذكرناكم بالله، نعم، فطيرتم بنا شأنتم. نعم. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ومقتهم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث البعض. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا طفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نو ولا غول. قال الشارح: ولا غول. غول هذا الكحول في الخمر، الغول له هذا الذي يخوف به. نعم. قال الشارح: قال أبو السعدات: العدوى اسم من العدوي، اسم العدوي اسم من العدا، من الإعداء. إيه، أو العدوى. العدوى اسم من الإعداء. نعم. كالرعوى. نعم. يقال: أعداه الداء يهديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. نعم. وقال غيره: لا عدوى هو اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره. نعم. والمنفي نفس سراية العلة، نفس سراية العلة أو إضافتها إلى العلة. والأول هو الظاهر. لا عدوى، أصل عداء بمعنى يعني جاسة وتعدى، والمرض إذا يعني انتقل من شخص إلى آخر يقوم تعدى وتعدى وتعدى وهكذا. فلا عدوى نفي من النبي صلى الله عليه وسلم بما كانت تعتقده العرب من أن المريض بمرض بأمراض معينة يمرض السليم بالضرورة واللازم، فأخبر النبي أن هذا ليس بلازم، أنه يكون هناك عدوى لكنها بأمر الله ليس كما يعتقدون. نعم. وفي رواية المسلم أن أبا هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح. لا يورد ممرض على مصح. يورد يعني الماء. ممرض واحد عنده إبل مريضة على مصح على إبل سليم. وهذا معناه أنه إذا جاءت الإبل المريضة اللي هي الجرة فيها جرب واختلطت بالإبل اللي اختلط عند الماء يقول ينتقل العدوى. فالنبي نهى قال لا يولد ممرض على مصح. نعم. ثم أن أبا هريرة اقتصر على حديث لا يولد ممرض على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى فراجعوه وقالوا سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. نعم يعني أنه ترك تحديث لا عدوى وهل نسي قال يعني الذين سمعوا منه أم أنه يعني كان قد نسخ أحد القولين الآخر كل نسخ يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيره. وفي بعض روايات هذا الحديث وفر من المجنون كما تفر من الأسد. نعم يعني هو سمع فيه يعني خلاف في ظاهر الأحاديث التي تنهى عن مخاطبة المريض وعن إن الطاعون إذا نزل بأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقدموا عليها ولا تخرجوا منها. إذا وقع الطاعون الأرض فلا تقدموا عليها ولا تخرجوا منها. ففي دلالة على أن الطاعون مرض يلتشي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح أنها تنتشر. وبين لا عدوى ولا عدوى نفي العدوى. لكن جاء أن الجمع بين هذا أن هذا لا ينافي أنه كما كانت تعتقده يعني الكفار بأن العدوى تسير بنفسها وأنها لا يعني فوق القدر وأنها أمر كأنه غالب للقدر. فأخبر بأن هذا لا عدوى يعني إلا بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. وقد اختلف العلماء في ذلك وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية. نعم على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية. نعم. من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. نعم. وأن هذه الأمور تعلي بطبعها وإلا فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال وفر من المجنون كما تفر من الأسد. وقال لا يريد ممرض على مصح. وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. وليحمل والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا لا يعلي شيء شيئا قالها ثلاثا. فقال عربي يا رسول الله النقبة من الجرب إن النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. نعم يقول يعني كوكب العرب النقبة نقبة اللي هي يعني الدائرة الصغيرة اللي مثل النقب يعني مثل 100 فلس أو أكثر شوية تيجي في المشفر البعير تكون مثل أو تبدأ يعني شيء من الجرب في مشفر البعير يقول ثم ينتقل هذا فيجرب البعير وتجرب كل يعني القطيع كله يشرب من هذه القطعة الصغيرة من الجرب. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول. الأول يعني أول بداية هذا المرض من الذي فعله يعني أن الله فعل هذا وليس الجرب هذا يعني إله أو العدوى إله تنتقل بنفسها وهي يعني فوق القدر. نعم. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا هامة ولا صفر. نعم. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية. فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون فأن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. الله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما غيره، وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، وقد أخذ به الإمام أحمد وروي ذلك عن عمر وابنه وسليمان رضي الله عنه. ومعروف أن الجذام يعني مرض يعد. ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم، ومنه أنه أكل السم، أنه أكل السم، أن توكل على الله تبارك وتعالى. كان أكل السم ما هو اختيارا، لأن كان هذا شرط عرضه أهل حصن من الكفار أنه يسلموا الحصن ويسلموا البلد إذا شرب أمير المؤمنين كان أمير الجيش السم. فقبل خالد بن الوليد هذا متوكل على الله ولم يضره. ومنهم مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر. قال ابن رجب رحمه الله. قوله ولا طيرته، قال ابن القيم احتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تطيروا، ولكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صبر ولا هامة يدل على يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي. لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. النهي يعني النفي الذي يأتي بالنهي يكون أبلغ من النهي. يقول مثلا يقول لا تبرك على في الحج، قال فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا النهي يراد به النهي، والمعنى لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل في الحج. فقال فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، فيكون هذا نفي يراد به النهي يكون أبلغ. كما يقال مثلا لا كلام في الدرس ولا تتكلموا في الدرس، فلا كلام في الدرس نفي عن الكلام يراد به النهي، ولا تتكلموا في الدرس أيهما أبلغ في النهي؟ النفي، النفي الذي يراد به النهي. فقول النبي لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كأنه لا عدوى يعني يكون إذا كان بمعنى النهي يعني النهي عن تعافي أن يرد الممرض على المصح ولا حد. والنهي إنما يدل على المنع. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يسدنه. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد طيرته ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمل الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد، فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك في قلوبهم من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هذه السيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استنكارها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. فخرج طاووس من صاحب له في سفر مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل: خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تصحبني انتهى من أخلاق. نعم، هذه بعض أخوارك في السلف لما يسمعوا أحد يتطير يقوم يعني ينكر عليه هذه الصورة. الذي كان جالس مع ابن عباس وشاف طير يعني طائر يتيمن وقال: خير خير. قال له: لا بي. لا خير ولا شر، ما يعرفك هذا. والذي رأى غراب يصيح وقال: خير. فقال له: طبعا هذا لا تصحبني. نعم. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. نعم، لأنها يكون في هذه الأعيان يعني في المرأة بعض النساء أو الدابة أو الدار يكون فيها شر في ذاتها، فيكون الاقتران بهذه المرأة يكون سبب يعني بلاء آخر يأتي من ورائه، أو أنه إذا سكن هذه الدار يكون يأتيه بلاء آخر من سكن موقع جعل الله فيه شر، أو دابة اشتراها ف يكون شر فيه، يعني من باب أن هذه المخلوق قد يكون بعضها يجعل الله تبارك وتعالى في بعضه شر. نعم. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه. نعم. ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. نعم. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها. نعم. وكذلك الدار والمرأة والفرس. نعم. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس. السعودي السعد يعني والنحوس النحس. نعم. فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي لسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها. وكل ذلك من الشر يعني. نعم. وكل ذلك بقضاء الله وقدره. نعم. كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس. وكذلك في الديار والنساء والخير، فهذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى. فهذا لون هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الشؤم يعني في شيء في هذه الثلاث: الدار والدابة والفرس وتشاؤم أهل الكفر غير. نعم. قوله يعني أن هذه أعيان تكون هذه يعني تفسير الإمام القيم هنا أن هذه أعيان امرأة أو فرس أو دار أعيان تكون هي في نفسها يعني فيها شر من باب كان الخلق والله يخلق ما شاء ويخلق. نعم. قوله: ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من طيور الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن العرابي: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلي نفسي أو أحدا من أهلي ذلك، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. نعم، يعني البومة من طيور الليل يعني تنشط ليلا، ولكنها في النهار ولا تتحرك لا للصيد ولا شيء، إنما صيدها وعملها وطيرانها بالليل. فهي من سورة التشامل بين العرب إنه والله شوف تطير في الليل. فكانوا إذا جاءت البوم مثل على بيت أحدهم ونعبت عليه يقول هذا خلاص نعيد البوم هذا خلاص، معناه أنها تخبر أهل البيت بأن فلان حيموت حيموت عندكم. فيتشاءمون من نعيبها في الليل أو مجيئها على بيت أحدهم ليل. نعم. قوله ولا صغر بفتح الفاء روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفس حية تكون في البطن هي سودة دود طويل يسمونه الآن الإسكارس، تصل إلى 15 إلى 20 سنتي، وهذه الدودة محدي يعني دودة الإسكارس هذه تعدي في عن طريق قيضتها تقع في الأسمدة وغيرها في الإنسان إذا أكل الخضروات وغيرها يقوم يعدى بها. يقول هي أعدى من الجرد عند العرب، يعني إن الجرد يعدي لكن هذه تعدي أكثر عدوى، يعني عدواها أكثر، وبالفعل هي أكثر عدوى من الجرد. نعم. وعلى هذا فالمراد بنفي ما كانوا يعتقدونه من العدوى. إذن يكون المعنى إذا كانت هي هذه صفر هذه اللي هي حية البطن هذه تكون هو نهي عن يعني العدوى، مثل قال لا عدوى فلا عدوى ولا صفر. نعم. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. نعم. وقال آخرون المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيج، وكانوا يحلون المحرم ويحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول معه. نعم. صفر يكون شهر صفر اللي هو بعد المحرم، فكانوا في النسيج يسقطون المحرم ويجي صفر يجي محجم، فيكون هنا ولا صفر يعني اللي هو سحب شهر صفر لجعله محل المحرم. وكذلك معنى آخر وهو أنه كانوا يتشاءمون به أن هذا مجيء هذا الشهر شهر شؤم، فهو شهر شؤم عند العرب صفر. نعم. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر. نعم. ويقولون إنهم شهر مشؤوم. نعم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم العدل. نعم. هذا صحيح. نعم. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال. أشبه الأقوال يعني أحسن الأقوال بالقبول، يعني ليس الصفر هو هذه الدودة التي في البطن تعدي، ولا أنهم صفر ولا صفر يعني ولا إبطار لعادة الجاهلية في إسقاط شهر المحرم ووضع صفر محله، وإنما ولا صفر لأن الصفر يتشام لك عرف كيف تشام صفر وترى أنه شهر يعني شهر شو. نعم. والتشام بصفر هو من جنس الطيرة المنهية عنها، وكذلك التشام بيوم من الأيام. نعم. كيوم الأربعاء، وتشام أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. نعم. الشهر بيوم بيوم من الأيام في يوم الأسبوع، مثلا عند اليهود كما موجود في اليتم يوم الأربعاء اليوم الذي خلق الله فيه الشر، يتشاءمون به من يوم مشموم. نعم. قوله ولا نوع، النوع واحد الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. سيأتي الكلام عليه. النوع هذا نوع من حركة النجوم ورؤيتها، وكانت العرب يعني تعلق يعني المقادير في بطن النجوم، ان القمر اذا مثلا اقترن بزحل يكون هذا الشرق، اذا اقترن بهذه النجوم يكون هذا الشروق ونحو ذلك. نعم. قوله ولا غول هو بالضبط اسمه، وجمعه اقوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعدات الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاكي تتراءى للناس تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأطهر. العرب ومن بعض العرب الغول هذا لا يقول لك الغول هذه جنية أو جنية كبيرة ويأتي وتراءى للناس ذكر الإنسان الخالي بعيد عن الناس وأنها تضل عن الطريق وتفعل به وتفعل. نعم. فإن قيل ما معنى النفح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. أجيب عنه لأن ذلك كان في الابتداء ثم دفعها الله عن عباده. أو يقال المنفي ليس وجود الغول بل ما يدعمه العرب من تصرفه في نفسه. أو يكون المعنى المعني بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعاري سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. نعم يسموه السعلاء وحدها سعلاء جماعة تعالى. نعم. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد فيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. يعني أن وجود الجن وظهورهم أحيانا لبعض الناس يعني هذا حق يعني، لكنها يكون هنا نفي النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني من التخويف بها وتكفير هذا الأمر نعم، فليس كما يعتقده أهل الجاهلية ويعتقده الناس من التخويف بها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا قيعة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. نعم. هذا الحديث قول النبي لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. النبي كان يحب الفأل صلى الله عليه وسلم. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وهي نوع من هذا لكنها تختلف عنها. إنها هي إخبار الخير. كلمة طيبة كان يسمع الإنسان كلمة طيبة وقد عزم على أمر من الأمور فيسمع كلمة طيبة، يعني مثلا الناس يعقدوا عقد نكاح مثلا ثم يعني يطرق عليهم واحد اسمه مثلا يعني حسن أو رباح أو خير يقول لك إن شاء الله يكون خير، هذا خير يتفاعلوا في هذا الداخل له، أو واحد مثلا يمشي في الشارع ويسيح مثلا يقول السلام عليكم أو يقول كلمة من هذه الكلمات فتكون هذه كأنها يعني يتفاعل بها، والتفاؤل عكس التشاؤم. التفاؤل اللي هو توقع الخير والتشاؤم توقع الشر. نعم. قال الشارح قوله ويعجبني الفعل. قال أبو السعدات الفعل مهموم فيما يسر ويسوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. نعم. وربما استعملت فيما يسر، يقال تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب. ولقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا. سموه الفعل هي الفعل، يعني مع كثرة استعمال يعني تسهيل الهمزة الفعل. نعم. وإنما أحب الفعل لأن الناس إذا أملوا قاعدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. نعم. يعني إذا كان النبي هنا في المجلس ليش رسول يحب الفعل؟ يقول هذا لأن هذا تأمل للخير. وتأمل للخير ولو على سبب ضعيف هو سبب إن مثلا ذكرت كلمة طيبة يكون سيقع خير بهذا، لكن هو تأمل للخير من الله تبارك وتعالى وإن كان على سبب ضعيف هو سبب للخير غير الإشارة. نعم. وإذا قطعوا عمله قال لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته، يعني ما العائدة اللي هو عطيته سبحانه وتعالى عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، فهذا سبب ضعيف ما في وعد من الله تبارك وتعالى أن يكون خير، لكن هذا كيف. نعم. وإذا قطعوا عملهم ورجاؤهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. نعم، قطع الأعمال بالشر. نعم. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. سوء، فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. نعم. والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سائل. مثلا هذه كلمة، هذه الصورة مثلا، الصورة التفاؤل، واحد مريض مثلا، هو في المريض مع واحد يقول يا سائل، إذا إن شاء الله بعده يعني يتوقع أخيرا أنه سيسلم من مرضه يعني. نعم. أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واحد. نعم، واحد مثلا يطلب يعني ضالة ثم يسمع رجل ما له علاقة بالأمر يقول يا واجد، يعني من يدعو الله تبارك وتعالى يا واجد، إذا إن شاء الله يعني كأنه سيجد ضالة. نعم. فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالة. ومن الحديث قيل يا رسول الله ما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. نعم. قوله نعم. قوله قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. بين صلى الله عليه وسلم أن الفعل يخيبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهية عنها. قال ابن القيم ليس في الإعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك. نعم. وذلك إبانة على مقتضى الطبيعة. عن مقتضى الطبيعة. نعم. وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها وإلى أمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه النساء والطيف، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت للقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيعة. يعني ابن القيم هنا جعل محبة النبي للفعل قضية طبيعية، يعني ليست قضية تتعلق باستشفاء الغير، وإنما قضية طبيعية، كما كان النبي يحب مثلا من طبيعته ويحب أشياء يعني من هذه القبيل، حب الطيب، حب النساء، حب الحلوى، حب العسل، يعني حب الصوت الحسن. هذه كل هذه يعني من موافقة طبيعة النبي الطيبة، وأنه أحب هذه الطيبات موافقة الطبيعة، ليست يعني قضية تتعلق ب يعني الاعتقاد والإيمان، اللي هي قضية محبته للفعل صلى الله عليه وسلم، ففسر الفعل بهذه. نعم. وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما، والله سبحانه قد جعل في طرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا طلعت هذه الأسماء والأسماع استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال، فأعدنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. وقال الحليم وأنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. هذا معنى آخر، معنى أنه من أحسن الظن بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة، ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث يعني يوضح المعنى يعني توضيحا عظيما، فقال أحسنها الفأل. طيب، الفأل توقع الخير والتشاؤم توقع الشر. فقال وقال النبي ولا ترد مسلما تشاؤم، ما ينبغي المسلم مؤمن بالله تبارك وتعالى أن يرده عن العمل الذي عزم عليه إنه تشاؤم، خرج من البيت وجد قط أسود، وجد كذا، دخل فندق لجد رقم 13 كما هو هذا، أو رقم يعني 17 عند قوم، أو كل هذا يعني ما يتشاءم به الناس يرد مسلما، خرج لا قصد لا كذا يقوم يرجع عن عمله. لا يتشاءم المسلم وترده هذه الأمور التي يتشاءم بها الناس. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أسأله الله عز وجل ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. قال الشارح قوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد وصوابه عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو مكي اختلف في نسخه فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره جهم واختلف في صحبته فقال الباوردي له صحبة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال النجزي لا صحبة له تصح. نعم. قوله فقال أحسنها الفأل قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. نعم. وروى الترمذي وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيب يا راشد. نعم. إذا خرج لحاجته يعني خرج في شيء حاجة من حاجته يدركها فكان يحب أن يسمع يا نجيح واحد ينادي أو يا راشد. فالنجح والرشد هذه يكون يعني كلمة طيبة من الفأل. نعم. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه فرح به وإذا كره اسمه رؤية كراهيته ذلك في وجهه وإسناده حسن وهذا فيه استعمال الفعل. نعم. يعني لا يكتب مثلا واحد اسمه مثلا لطلب متعب أو مثلا صخر أو حجر يعني لا يحب أن يرسل رسولا إلا باسم حسن اسمه حسن أو اسمه فهذا. وكذلك إذا جاءه رسول كان يحب النبي كذلك أن يسأل الرسول عن اسمه فإذا كان اسمه حسن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعجبه هذا. نعم. قال ابن القيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفعل من الطيرة وهو خيرها وهو خيره فأبطل الطيرة وأخبر أن الفعل منها ولكنه خير منها فخصل بين الفعل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا منعه من الرقية من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. نعم. قلنا لأجل هذا المصنف رحمه الله قال في ترجمة الباب قال باب ما جاء في الطيرة ما قال باب الطيرة من الشرك باب جاء استثناء فيها يعني تطير وخيفة والفعل نوع من التطير لكن الفعل بالخير لذلك كان من فقه يعني الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله يعني دقته في ترجمة الباب وأنه لم يأتي بالحكم يعني الحكم العادي أن هذا شرك لأن هذا فيها تفصيل فقط باب ما جاء تفصيلا ثم أتى يعني بالأحاديث التي تفصل يعني أنواع يعني الطيرة ما يكون منها يعني نوع من العياكة والشرك و استشراف يعني الغيب عن طريق التطير ومنها ما يكون يعني أن يستشعر الإنسان معنى حسن بكلمة طيب. نعم. قوله ولا ترد مسلما قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلاف. نعم. قوله اللهم تعريض يعني تعريض بالكافر إن الكافر والمنافق ضعيف الإيمان يقوم يرده التشاؤم أما المسلم مسلم لله تبارك وتعالى المسلم عن الحقيقة لا يرده يعني لا يرده هذا التشاؤم. نعم. قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تتبع المكروهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات والحسنات هنا النعم والسيئات المصائب فقوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة

تنبيه على هذا وأن الطائر هذا معنى حظهم ونصيبهم وما كتب الله له. نعم. الثانية نفي العدوى. نعم. الثالثة نفي الطيرة. نعم. الطيرة. نعم. الرابعة نفي الهامة. نعم. الخامسة نفي الصخر. نعم. السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب. الفعل ليس من ذلك. ما هو من هذه الأمور من يعني. نعم. السابعة تفسير الفعل. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر. نعم. بل يلهمه الله بالتوكل. نعم. التاسع على الذكر ما يقول من وجده. من وجده وجد يعني هذا تشاؤم الذي يقول اللهم لا يكفر خير إلا أنت ولا يكفر يعني الضرع والسيئات إلا أنت. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة سيفشر. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. تفسير الطيرة المذمومة. الحمد لله رب العالمين. شيء عظيم. لا يقصد إليه شلون يعني؟ يعني لا يحمل عليك هذه الكلمة. لا هذا أمر يأتي يعني يأتي هكذا اتفاق يعني. يعني هذا أمر يأتي اتفاق ما يروح يعني يصدر خير عشان يطلع خير يمشي هذا الشهر فإذا قصد إليه وراح يصدر خير أو خرج يقول أخرج أشوف يعني ايش الذي في السماء او اشوف هل ايش اللي راه اول ما راه هذا هو نفس التشاؤم. اما الفعل هذا ماشي في يعني في امره ثم يعني وقع امر امامه حتى فيجعله يعني يتفاءل بهذا الامر. نعم. بالنسبه الى الاتخاذ لا ما لهاش دخل في يعني رؤية أو شيء. الاستخارة هو يستخير الله تبارك وتعالى وما يشرح له صدره للأمر يسير فيه أو إذا رجع عنه فيكون هذا ما اتخاره الله تبارك وتعالى. إنه هو يقول إن معها تأتي بمعنى يعني إن على تأتي بمعنى مع طائركم معكم يعني أي عليك. نعم. يعني يفسر ال يعني يفسر ال إن الحروف تأتي أحيانا يعني تنوب عن بعضها فإن طائركم معكم أي عليك يعني شئمكم عليك وأتى بهذا الحديث يفسر به. نعم. فإن قوله يعني وعليكم يعني مش وعليكم السلام يعني وعليكم ما نويتموه. شايفين هذا الذي معكم هذا الذي نويتموه أنتم في قلوبكم من لأن أهل الكتاب ما يسلمون يعني إذا أطلق السلام إما أنه يحرف تحرف اللفظ كما كان يهودي يقول السلام عليكم او انه لا يريد معنى السلام فلما يقال عليكم يبقى عليكم الذي يعني حييتم به كان شر فيكون عليكم. نعم. يكون هو هذا الذي معكم يعني الذي معكم هو الذي عليكم هذا باب استدلال هنا بان طائركم معكم يعني يعني شؤمكم والصحيح هنا طائركم اللي هو بختكم وحظكم ونصيبكم وقدركم. نعم. ممكن يعني كلمة طيبة أو مشاهدة شيء طيب أو إنسان اسمه طيب أو نحو هذا.